أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس السابع من شرح الكتاب الأول من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، وما زلنا في المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمقدمة اللغوية. في الدرس اللي فات تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن بعض هذه المباحث التي تتعلق باللغة، وذكر رحمه الله تعالى أن من لطف الله تبارك وتعالى حدوث الموضوعات اللغوية، وعرفنا أن الموضوعات اللغوية هي الألفاظ التي تدل على معنى، وعرفنا أيضا أن هذه الألفاظ تعرف بالنقل سواء من طريق الأحاد أو من طريق التواتر، وتعرف كذلك باستنباط العقل من النقل، وعرفنا أن مدلول اللفظ معنى جزئي أو كلي أو لفظ مركب أو مفرد، وعرفنا ما هو الوضع، وتكلمنا عن المحكم والمتشابه، وعرفنا أيضا أن اللفظ الشائع لا يجوز وضعه لمعنى خفي على العوام. بعدما بين الشيخ رحمه الله تعالى أن من ألطاف الله عز وجل بخلقه وجود هذه الألفاظ التي تدل على المعاني، شرع الآن في الإجابة عن سؤال مهم. هذا السؤال هو: ما منشأ هذه اللغات؟ الآن قرر الشيخ رحمه الله تعالى، وتقرر أيضا لدينا جميعا، أن من لطف الله تبارك وتعالى ومن رحمته بنا أن جعل هذه الألفاظ التي يعبر بها الإنسان عما في نفسه، وهو أيسر وأفيد من الإشارة ومن الكتابة ونحو ذلك. طيب، منشأ هذه اللغات، منشأ هذه اللغات، هل منشأ هذه اللغات هو رب العالمين تبارك وتعالى، ولا هي أمر الصلاحي اتفق الناس وتواطأ الناس على استخدام ألفاظ معينة تدل على أعيان أو على مسميات محددة؟ هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين العلماء، وهذا الخلاف في الحقيقة لا طائل تحته، لا ينبني عليه ثمرة لا في الفقه ولا في غيره، إنما يذكره العلماء على سبيل العادة نقلا عن غيرهم من أهل العلم ممن استطردوا في الكلام عن هذه المسألة. منشأ اللغات اختلف فيه العلماء، وضع هذه اللغة اختلفوا في ذلك على أقوال. عامة العلماء والجمهور منهم يقولون هذه اللغات توقيفية. يعني ايه توقيفية؟ يعني أن الواضع لهذه اللغات هو رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي وضع هذه اللغات، وضع هذه الألفاظ للمسميات المحددة. استدلوا على ذلك بأدلة، من ذلك قول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. الآية. استدل بهذه الآية على أن واضع اللغة هو رب العالمين سبحانه جل وعلا. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية أنه قال: علمه أسماء كل شيء حتى القدر والماعون. فهذا يدل دلالة واضحة على هذا المعنى، أن الذي وضع هذه اللغة هو رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، لو كانت اللغة توقيفية وأن الواضع لها هو رب العالمين سبحانه جل وعلا، كيف وصلت إلينا هذه اللغة؟ كيف انتشرت بعد ذلك؟ قالوا: من طرق كثيرة، من ذلك بالوحي. وليس مراد بالوحي يعني لابد أن يكون من خلال الملك الذي ينزل إلى النبي أو ينزل إلى الرسول، لكن مفهوم من الوحي بالمعنى الأعم الذي يشمل الإلهام. ونعرف جميعا أن الوحي يطلق في الشرع على معاني، من هذه المعاني الإلهام، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وقال عز وجل أيضا: وأوحينا إليه لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يعلمون. وهذا في شأن يوسف عليه السلام لما كان صغيرا، ولا يمكن أبدا أن يكون هذا الوحي هو وحي النبوة، لأن النبوة لا تكون إلا للرجال ليست للصبيان. وكذلك قول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. برضو الوحي هنا المقصود به وحي الإلهام. فإذا هي اللغة التوقيفية الواضع لها رب العالمين سبحانه وتعالى، انتشرت هذه اللغة بعد ذلك بالإلهام. هذه طريق من الطرق، وهذا طريق من الطرق، بالوحي أو بخلق أصوات، أو بخلق أصوات، يعني يخلق أصواتا في أجسام تدل من يسمعها من العباد على ذلك. الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وإذا أراد شيئا هيأ أسبابه جل في علاه. فهذه طريقة أخرى، طريقة ثالثة، من خلال العلم الضروري الذي يحدثه رب العالمين في بعض العباد، فيعلم العبد أن هذا الشيء اسمه كذا. كيف؟ علم وضعه الله تبارك وتعالى في هذا العبد، وهذا العلم لا يمكن دفعه، ولهذا قلنا هو علم ضروري كالعلم المستفاد من إحدى الحواس الخمس. فالحاصل أن الوضع عند جمهور العلماء هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا. قال: والمختار أن اللغات توقيفية، أن اللغات توقيفية، واستدلوا على ذلك بالآية: وعلم آدم الأسماء كلها، وهذا يشمل جميع الألفاظ، من أسماء، من أفعال، من حروف، لأن كلا منها اسم وعلامة على مسمى. بعض العلماء خالف في ذلك، وبه قال أكثر المعتزلة، يقولون اللغات الصلاحية وليست توقيفية من عند الله تبارك وتعالى. منشأ اللغات الصلاحي، يعني إيه الصلاحي؟ يعني اتفق جماعة من الناس على تسمية بعض الأشياء بأسماء مخصوصة. طائفة مثلا في مكان معين اتفقوا على تسمية هذا الشيء بالشمس، وهذا الشيء بالقمر، وهذا يسمى بالجبل، وهذا يسمى بالأرض، وهذا يسمى بالسماء، واتفقوا فيما بينهم على هذه المسميات، وهكذا. فهي أمر الصلاح عند أكثر المعتزلة. طيب إذا كانت الصلاحية، كيف سيجري بينهم الإصلاح وليست هناك لغة قبل هذا الإصلاح؟ قالوا: من خلال الإشارة، يعني الإشارة المفهمة استخدموها حتى توصلوا إلى إحداث هذه الأسماء لهذه المسميات، وكذلك من خلال القرين. وبعض العلماء توقف في هذه المسألة لتعارض الأدلة في ذلك، فلم يقل لا هي توقيفية ولم يقل هي الصلاحية، وتوقف في هذه المسألة. وبعض العلماء له قول آخر، قالوا: مبدأها قدر المحتاج إليه في التعريف هو توقيفي وغيره محتمل، وقيل عكس ذلك. على كل حال، الذي اختاره الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن اللغات منشأها التوقيف، الواضع للغات هو رب العالمين سبحانه جل في علاه. فقال رحمه الله تعالى: المختار أن اللغات توقيفية علمها الله بالوحي أو بخلق أصوات أو علم ضروري، وأن التوقيف مضمون، يعني أن القول بالتوقيف هو الراجح، لكن الذي اختاره الشيخ رحمه الله تعالى أنها توقيفية. وإحنا عرفنا قبل ذلك الفرق بين المختار وبين غيره من صيغ الترجيح. المختار يعني عند العالم، عند المتكلم يرى أن هذا أرجح بالنسبة إليه وإن لم يكن معتمدا في مذهبه. فقالوا أن التوقيف مضمون، يعني القول بالتوقيف هو الراجح. قال رحمه الله تعالى: وأن اللغة لا تثبت قياسا فيما في معناه وصف. ودي مسألة ثانية أيضا مسألة لكن هي أهم بكثير من هذه المسألة الأولى التي تكلمنا عنها. هل يوجد قياس في اللغة؟ إحنا الآن نعلم جميعا أن الأحكام تثبت بالقياس، بهذا قال عامة أهل العلم. فمثلا جاء النص بتحريم الخمر لعلة الإسكار، لو وجدنا أن هذه العلة قد توفرت في شراب آخر غير الخمر حكمنا على هذا الشراب بأنه محرم أيضا لتوفر نفس العلة. فالقياس تثبت به الأحكام. بالنسبة للغات، إثبات اللغة بالقياس، هل تثبت اللغة بالقياس كما تثبت الأحكام بالقياس؟ هذا أيضا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. فبعض العلماء قال نعم تثبت اللغة بالقياس، وبعضهم قال لا، لا تثبت اللغة بالقياس. من قال بذلك؟ قال بأن اللغة تثبت بالقياس. بماذا استدل؟ قال لأن هناك علاقة بين الاسم وبين المسمى. دي مسألة اتكلمنا عنها في الدرس اللي فات أيضا، هل لابد أن يكون هناك علاقة بين الاسم وبين المسمى، ولا ممكن يكون الاسم ملوش أي علاقة خالص بالمسمى؟ قلنا أن الصح أنه لا يشترط وجود علاقة بين الاسم وبين المسمى. فمثلا البحر سمي بحرا لتبحره ولاتساعه، فهنا فيه مناسبة، في مناسبة بين الاسم والمسمى. والشمس لماذا سميت بذلك؟ ممكن ما نكونش هناك علاقة بين اسم الشمس وبين مسماها. القمر العلاقة بين هذا الاسم اللي هو القمر وبين القمر ذاته، لا يشترط وجود علاقة. قال توجد علاقة، قال خلاص طبعا هذه العلاقة لو كانت موجودة فهذا معناه إثبات القياس في اللغات. لكن على كل حال الأصح في ذلك أن اللغة لا تثبت بالقياس على عكس الأحكام. بمعنى إيه؟ لو اشتمل اسم على معنى مناسب للمسمى ووجدنا نفس المعنى هذا المناسب في مسمى آخر، هل يأخذ نفس الاسم ولا لا؟ نقول الأصح لا، لا يأخذ نفس الاسم. بالمثال يتضح المقال. الآن الخمر، ما معنى الخمر؟ الخمر هو العصير المتخذ من العنب، ووجد فيه وصف الخمرية. طيب ممتاز جدا، لو وجدنا هذا الوصف وصف الخمرية موجود في شراب آخر، هل يأخذ اسم الخمر يسمى خمرا أيضا ولا لا يسمى خمرا؟ الآن ما بنتكلمش عن الحكم الشرعي، ما بنقولش يأخذ نفس الحكم الشرعي ولا ما يأخذش، فبنتكلم من حيث الاسم فقط، لا علاقة لنا بالأحكام الشرعية الآن. يبقى بنقول الخمر هو اسم لعصير العنب لما فيه من وصف الخمرية الذي يخامر العقل ويغطيه بسبب الإسكار الموجود فيه. طيب وجدنا شرابا آخر فيه نفس الوصف، وصف الخمرية، هل هذا يكفي في إطلاق الخمر على هذا الشراب علشان في نفس الوصف بالضبط ولا لا؟ من يقول بإثبات القياس في اللغات يقول نعم، وهذا أيضا يسمى خمر. ليه؟ علشان وصف الخمرية اللي موجود. نفترض مثلا إن عندنا عصير من الشعير لكنه مسكر، فعلى هذا القول الذي يقول بإثبات القياس في اللغة هذا العصير من الشعير المسكر نقول هو خمر أيضا، فتحريمه يكون بنص الآية. وضحت؟ طيب إذا قلنا لا تثبت اللغات بالقياس، يبقى إذن هذا العصير أو هذا الشراب المسكر المتخذ من ماء الشعير لا يسمى خمرا من حيث اللغة، لكن له حكم الخمر في التحريم بالقياس الأصولي. عرفنا الفرق بين الاثنين؟ احنا بنقول اللغة لا تثبت بالقياس، اللغة لا تثبت بالقياس وهذا في الأصح، لكن لو توفر فيه علة الحكم سيأخذ حكمه الشرعي حتى وإن لم يتساوى معه في الاسم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأن اللغة لا تثبت قياسا فيما في معناه وصف. يعني المختار أن الاسم لو استمل على وصف مناسب للتسمية لا يأخذ نفس الاسم. طيب واحد يسأل ويقول طيب هل هذا يترتب عليه شيء؟ هل هذا يترتب عليه شيء؟ لو قلنا الأسماء تثبت بالقياس كما أن الأحكام تثبت بالقياس، أو اللغة تثبت بالقياس كما أن الأحكام تثبت بالقياس، هل هذا يترتب عليه شيء من حيث الفرع الفقهي؟ نقول نعم يترتب عليه شيء. طيب ما الذي يترتب عليه؟ نقول لو وجدنا شرابا مسكرا وقلنا اللغة تثبت بالقياس فهذا يسمى خمرا، وبالتالي يكون تحريم هذا الشراب المسكر بنص الآية فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى هنا التحريم جاء بالنص. طب لو قلنا اللغة لا تثبت بالقياس، يبقى إذن هذا الشراب المسكر لا يسمى خمرا، وإنما جاء التحريم لا من النص ولكن بالقياس الأصولي. ليه؟ لوجدنا العلة متمكنة فيه، وحيثما وجدت العلة وجد معها الحكم. قال رحمه الله تعالى: واللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي وإلا فكلي. طيب الآن الشيخ رحمه الله تعالى شرع في الكلام عن مسألة أخرى، وهي مسألة تقاسيم الألفاظ، تقاسيم الألفاظ الموضوعة. عرفنا أن الألفاظ هذه وضعها الله تبارك وتعالى على ما اختاره الشيخ. هذه الألفاظ لها أقسام، لها أقسام، فالشيخ الآن بيتكلم عن هذه الأقسام فيبين أن اللفظ، أن اللفظ والمعنى قد يكون متحدا. يعني إيه؟ معنى يدل على، أو لفظ يدل على معنى، فاللفظ والمعنى متحد، وقد يفترق، وقد يتحد المعنى وقد يتحد اللفظ. يبقى عندي كم قسم؟ عندي أقسام أربعة. القسم الأول فيما لو اتحد اللفظ والمعنى بأن كان كل منهما واحدا، بأن كان كل واحد كل منهما واحدا، زي مثلا زيد. زيد يطلق على مين؟ يطلق على هذا الشخص الذي يجلس بأمامي، زي مثلا أسد يطلق على الحيوان المفترس المعروف. يبقى هنا اللفظ والمعنى متحد، اللفظ والمعنى متحد. فاللفظ لو كان متحدا مع المعنى فهذا إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا، إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. طب إيه الفرق بين الجزئي والكلي؟ نقول لو كان هذا اللفظ يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه فهذا جزء. إيه معنى هذا الكلام؟ بنقول يمنع تصور معناه وقوع الشركة فهو جزئي، زي مثلا أسماء الأعلام. لما نقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسم محمد هذا مش هو يطلق على شخص واحد فقط؟ تصور معناه يمنع من الشركة فيه، لا يمكن أن يطلق على شخص آخر، يبقى محمد هذا جزئي. يبقى هذا محمد هذا جزئي، لأن تصور معناه يمنع من وقوع الشركة فيه. نفترض أنه لا يمنع من وقوع الشركة، تصور المعنى لا يمنع من وقوع الشركة، يعني يطلق على أفراد متعددين، فهذا الذي يسمى بالكلي. يبقى إذن اللفظ والمعنى لو كان واحدا لو كان متحدا فهذا إما أن يكون جزئيا وإما أن يكون كليا. الجزئي هو الذي يمنع تصوره، تصور معناه يعني، من وقوع الشركة فيه، هذا الجزئي. وأما الكلي فهو الذي لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، زي الإنسان. الإنسان لفظ كلي لأنه يطلق على أفراد متعددين، يطلق على كل حيوان ناطق. لفظ الأسد ده كلي ولا جزئي؟ نقول هذا كلي، أيضا يطلق على أفراد متعددين، لا يطلق على أسد بعينه، إنما يطلق على كل حيوان زائر مفترس. لفظ الفرس هذا كلي لأنه يطلق على أفراد متعددين، لا يطلق على فرس بعين، فلا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. لما نقول مثلا الله كلفظ نقول هذا لفظ جزئي، وهذا من باب المثال يعني، لأنه لا يطلق إلا على الذات العلية، إلا على واجب الوجود سبحانه تبارك وتعالى. فإذا بنقول اللفظ إذا اتحد مع المعنى فإما أن يكون جزئيا وإما أن يكون كليا. لو حصل تعدد في المعنى واللفظ، يعني إيه تعدد في المعنى واللفظ؟ بمعنى إن اللفظ له معنى، أو عندنا ألفاظ متعددة لها معاني متعددة، زي الشمس، زي القمر، زي الجبال، زي الأرض، زي البحار، زي الأنهار. فاللفظ هنا متعدد والمعنى كذلك متعدد، هذا يسمى بالمباين. المباين فيما لو تعدد اللفظ وتعدد بالتالي المعنى. إذا عندي ألفاظ متعددة تحمل معاني متعددة، الجبال غير السماء، غير البحار، غير الأنهار، غير الإنسان، كلما تعددت الألفاظ تعددت المعاني. فإذا هذا يسمى بالتباين. القسم الثالث فيما لو كان المعنى واحدا واللفظ متعدد، يعني عندي ألفاظ متعددة لكن كل هذه الألفاظ المتعددة تؤدي معنى واحدا، يبقى هنا المعنى واحد والألفاظ متعددة، ده يسمى بإيش؟ هذا يسمى بالترادف. يقول هذا اللفظ مرادف لللفظ الآخر، يعني إيه؟ يعني اللفظ متعدد لكن ده المعنى واحد، زي مثلا الأسد والغضنفر وجعفر وأسامة، كل هذه أسماء لمعنى واحد وهو الأسد، يبقى الألفاظ تعددت والمعنى واحد، هذا يسمى بالترادف. طيب نفترض أن اللفظ واحد والمعاني متعددة، العكس بقى، وده القسم الرابع، نقول فيما لو تعدد المعنى واللفظ واحد فهذا هو المشترك، زي مثلا القرء. احنا عرفنا قبل ذلك أن القرء لفظ واحد لكن يطلق على معاني متعددة، يطلق على الحيض ويطلق كذلك على الطهر. يبقى إذن القرء هذا لفظ مشترك، واللفظ المشترك إما أن يكون الاشتراك حقيقيا وإما أن يكون مجازيا. فالمشترك لو كان إطلاقه على كل واحد من المعنيين حقيقيا فهذا هو الاشتراك الحقيقي، زي القرء، القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر حقيقة، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر حقيقة، فهذا الاشتراك هنا حقيقي. إن لم يكن يطلق على كل من المعنيين حقيقة، زي مثلا الأسد، الأسد يطلق على الحيوان المفترس حقيقة، ويطلق على الرجل الشجاع مجازا، فهذا مشترك ولا لا؟ نقول نعم هذا مشترك، هذا أيضا مشترك، لكن مشترك على سبيل المجاز. فإذا الألفاظ بالنسبة للمعاني على أقسام أربعة، إما أن يتحد اللفظ والمعنى، وإما أن يتعدد اللفظ ويتعدد المعنى، وإما أن يكون المعنى متعددا واللفظ واحد، وإما أن تكون الألفاظ متعددة والمعنى واحد. آخر شيء نتكلم عنه فيما يتعلق بهذه المسألة، احنا عرفنا الآن أن اللفظ إذا كان واحدا والمعنى واحد زي زيد وإنسان ونحو ذلك، فإنه ينقسم إلى جزئي وينقسم كذلك إلى كلي. وعرفنا أن الجزئي زي زيد يمنع تصوره، تصور معناه من وقوع الشركة فيه، فهذا جزئي، إذا لا يمنع تصوره، تصور معناه من وقوع الشركة فيه فهذا الكلي. الكلي هذا أيضا ينقسم إلى أقسام، فالكلي إما أن يستوي معناه في أفراده فهذا هو المتواطئ، الكلي إذا استوى معناه في أفراده فهذا هو المتواطئ، زي لفظ إنسان، اتفقنا الآن أن إنسان لفظ كلي، لفظ كل ضمن أي نوع نقول لفظ كل متواطئ، لأنه يستوي معناه في أفراده. فكل حيوان ناطق هو إنسان، سواء كان رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، مسلما أو كافرا، كل هؤلاء قد تساوى مع الآخر في الإنسانية. فهذا لفظ كلي متواطئ، هذا القسم الأول من أقسام الكلي. طيب لو كان يتفاوت في معناه في أفراده، يتفاوت في معناه، فهذا هو المشكك. فالمشكك لفظ كلي لكن يتفاوت في الأفراد، زي البياض. البياض معروف، هذا لفظ كلي لأنه يطلق على كثيرين، لا يمنع تصوره، تصور معناه من وقوع الشركة فيه. لكن هل البياض على درجة واحدة ولا على درجات متفاوتة؟ نقول على درجات متفاوتة. بياض الثلج وبياض اللبن أقوى مثلا من بياض الموجود في غيرهما، الموجود مثلا في العاج أو في غيره، فهذا يسمى بلفظ كلي متواطئ أو لفظ كل مشكك لوجود التفاوت بين الأفراد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: واللفظ والمعنى إن اتحد فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي وإلا فكلي. متواطئ إن استوى، يعني هذا الكلي إن استوى في أفراده فهذا هو المتواطئ، وإلا يعني إن لم يستوى في أفراده بحصول التفاوت قال فمشكك. قال: وإن تعدد، يعني إن تعدد، يعني تعدد اللفظ والمعنى، عندنا ألفاظ متعددة تحمل معاني متعددة، فهذا هو المبين. إنسان، حيوان، سماء، أرض، جبال، هذه ألفاظ متباينة، الشمس حاجة والقمر حاجة تانية والجبل حاجة ثالثة والإنسان حاجة رابعة، كل هذه ألفاظ ومعاني متعددة، هذا هو المبين. قال: أو اللفظ فقط. يعني اللفظ فقط، يعني كان التعدد في اللفظ فقط، فهذا هو الترادف، الألفاظ متعددة لكن المعنى واحد، فهذا هو الترادف. قال: وعكسه، يعني فيما لو كانت المعاني هي المتعددة والألفاظ أو اللفظ واحد. قال: إن كان حقيقة فيهما فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز. يعني لو كان هذه المعاني، هذا اللفظ يطلق على معاني متعددة وهو حقيقة في كل هذه المعاني، فهذا يسمى بالمشترك. وإلا فحقيقة ومجاز، لو كان حقيقة في معنى وليس بذلك في معنى آخر فهذا معنى حقيقي والآخر مجاز. ثم قال بعد ذلك: والعلم ما عين مسماه بوضع، فإن كان تعيينه خارجيا فالعلم شخص أو فعلم شخص وإلا فعلم جنس. ده آخر شيء تكلم عنه الشيخ رحمه الله، وهو الكلام عن العلم. ما هي الأعلام؟ العلم لفظ عين مسماه بوضع، لفظ عين مسماه بوضع، زي مثلا زيد، احنا سمينا هذا المولود بزيد، يبقى هذا يسمى ايه؟ زيد، هذا علم، علم على من؟ على هذا المولود. فإذا زيد عبارة عن لفظ عين مسماه بوضع، زي أغلب أسماء الناس أحمد ومحمد وزيد وعمر وفلان وفلان وفلان، كل هذه أعلام عينت هذه الأسماء على المسمى من خلال الوضع. هذا العلم ينقسم إلى قسمين، العلم اللفظ الذي عين مسماه بوضع ينقسم إلى قسمين: علم شخص وعلم جنس. علم شخص يعني فيما لو كان التعيين خارجيا، يعني عينا اسما لمسمى في الخارج، زيد على هذا الشخص الذي أمامي، فهنا الاسم على مسمى خارج فهذا يسمى بعلم الشخص. علم الجنس، علم الجنس إذا كان التعيين في الذهن فقط، زي إيه؟ زي الإنسان. الإنسان علم على كل حيوان ناطق. طيب هل يصدق الإنسان على واحد بعينه في الخارج؟ لا، لا يصدق على واحد بعينه في الخارج، مفيش حد اسمه إنسان، هذا موجود في الذهن فقط، فهذا علم جنس. زي الأسد، الأسد ده علم جنس ولا علم شخص؟ نقول هذا علم جنس، هذا علم جنس. ليه؟ لأن التعيين في الذهن فقط، ما فيش حاجة في الخارج اسمها أسد هكذا، لكن هذا من فصيلة الأسود أو هذا من الأسود، زي الإنسان بالضبط. فالأسد يطلق على كل حيوان زائر مفترس. الخيل أو الفرس يطلق على كل حيوان صاهل وهكذا. فهذه كلها أسماء أجناس، أسماء أجناس أو أعلام أجناس. زي الجبال، زي الجبل، زي الرجل، زي امرأة، كل هذه علم جنس وليس علم شخص. طيب محمد رسول الله، محمد هنا علم شخص ولا علم جنس؟ نقول محمد هنا علم شخص. موسى وهارون، موسى النبي، نبي بني إسرائيل، ده علم شخص ولا علم جنس؟ نقول موسى هذا علم شخص، هارون علم شخص، إبراهيم عليه السلام علم شخص، وهكذا. أما لو كان التعيين ذهنيا فقط فهذا هو علم الجنس. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعلم ما عين مسماه بوضع أو عين مسماه بوضع. فإن كان تعيينه خارجيا فعلم شخص، وإلا يعني إذا كان ذهنيا تعيينه في الذهن فقط فهذا هو علم الجنس. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك عن مسألة أخرى أيضا في نفس على نفس المنوال وما يتعلق بمسائل اللغة، تكلم عن الاشتقاق، تكلم عن ذلك إن شاء الله في الدرس القادم ونكتفي بذلك. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك مولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم إن شاء الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.